شجع سيدي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله واهب العقول لتدرك واهب العقول بدل من لله أو صفة لتدرك معنى كل منقول ومعقول كل مضاف إليه. المنقول الكتاب والسنة والمعقول ما أدرك بفهم العقول. نعم. سواء منه ما كون من كلمات أو فصول. عندك كتاب وعندك أبواب وعندك فصول وعندك جمل وعندك كلمات. الكتاب ما يشتمل على أبواب وفصول وجمل وكلمات. الباب ما يشتمل على فصول وقد يعكس أحيانا. والفصل ما يشتمل على جمل والجمل كلمات والكلمات حروف. نعم. أما بعد، فقد وضعت هذا الشرح مختصرا لما في ذهني وطيات الكتب معتصرا ليكون ضياء في الدجى. الدجى الظلم، الظلمات. نعم. وموقدا لذي الحجى. ليش قلنا وموقدا؟ لأن العقل إذا أنار أخرج دفئا مثل النور، يعطي الدفء أحيانا. فاعتبرنا العقل مثل المصباح الذي يعطي النور ويعطي أيضا الدفء. وأنا قصدت في هذا أنه يقودك لأن تكون مجتهدا يمكنك أن تنتج تعطي دفء نور. والإنتاج لا يكون إلا بإيش؟ باستنباط الحكم الشرعي من خلال النصوص بدون واسطة. كل هذا نيجي إن شاء الله شوي شوي. نعم. وحل لما أشكل وأشكل وحل لما أشكل. كتب الأصول فيها كثير من الأمور المشكلة التي لا يدركها يعني المبتدئون من الطلبة في هذا العلم، ولذلك حاولنا أن يكون سهلا مبسطا قدر الاستطاعة. عليكم السلام. نعم. وحل لما أشكل وكان عنه الطالب مستفسرا. نعم. وقد حليته بعبارات سهلة وأمثلة جزة وعذوبة تدني معانيه، جعلته مقدمة بين يدي هذا العلم لعل قارئه يكون من أهله يكون من أهله إن أتمه. ولله الفضل إن أتمه عشان السجع. ولله الفضل والمنة. نعم. ولله هنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الطريقة المثلى في طلب العلم؟ الناس لهم طرائق أو طرق أو أساليب مختلفة تختلف من مكان إلى آخر. ففي قطر من الأقطار مثلا يبدأون بحفظ القرآن حتى يتمه الطالب، ثم بعد ذلك يشرعون في حفظ المتون في العلوم كلها، ثم يشرحون هذه المتون وتكون متونا مختصرة، ثم يترقى الطالب شيئا فشيئا. وفي بعض الأقطار الأخرى يبدأون بحفظ كتاب الله مع حفظ متون العلم، فيحفظ الكتاب ويحفظ المتون ثم يبدأون بالشروح. ولما كان هذا الأمر قد يكون عسرا على بعض الناس وبعض البلدان وخاصة في أزمننا هذه، صاروا يميلون إلى أن يحفظ الطالب شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى ثم يشرح، وإن لم يتم حفظ كتاب الله ثم يشرح في الطلب، سواء حفظ متونه أم لم يحفظ، لعزة أي قلة أهل العلم في مثل هذه المواطن. والحمد لله موطننا مثل من هذه المواطن التي عز فيها أهل العلم الحفظة، أو عز من تفرغ لتدريسها مثل هذه العلوم فصرنا في مثل هذا الركب. ولكن أقول بدايات الطلب ينبغي أن تكون بداية سليمة على الجادة. وللأسف قد نحى بعض طلاب العلم إما بتقصير منهم أو بتقصير من المشايخ الذين يشرفون على تعليمهم سلكوا طريقا غير صحيح في طلب العلم. فالمعلوم أن العلم لا بد أن يمر في مراحل. فعندك في العلم مرحلة أولى وثانية وثالثة. ففي المرحلة الأولى تأخذ مقدمة في العلم تعطيك فكرة عامة عن هذا العلم وعن المواد المطلوبة فيه، حتى إذا فهمتها ووعيتها انتقلت في نفس العلم سواء كان لغة أو وصولا أو فقها أو تفسيرا أو غير ذلك، انتقلت إلى المرحلة الثانية التي تعرفك على مادة أوسع وأشمل إلى حد ما، ثم تنتقل إلى المرحلة الثالثة فتعرفك كل ما يتعلق بهذا العلم. ثم إذا فرغت من هذا فعندها تنطلق إلى المرحلة الأخيرة التي تمكنك من أن تصير مجتهدا. وليس معنى ذلك أنك تلزم في كل العلوم أن تخوض غمار المراحل الثلاث، بل في كل العلوم لابد أن تأخذ مقدمة في كل فن، فتقرأ مقدمة في الأصول ومقدمة في النحو ومقدمة في البلاغة ومقدمة في قواعد الفقه ومقدمة في الفقه وفي مصطلح الحديث وفي علوم القرآن وقواعد التفسير، حتى إذا ألممت بها على الوجه الكلي بعد ذلك تنظر إلى نفسك إلى ماذا تميل، هل إلى الفقه أم إلى التفسير أم فتترقى المرحلة الثانية ثم الثالثة ثم تتوسع. ولا يصلح أن يكون ذلك بغير إشراف من تظن فيه أنه أعلم منك، إما أن يكون أعلم في ذات العلم وإما أن يكون أعلم في طريقة تحصيل العلم، يعني لابد أن يكون لك شيخ، فأما أن تكون وحدك هكذا فلا يصلح. الطريقة التي يسلكها بعض الناس وهي أنه إذا أراد أن يتعلم أو أراد شيخ أن يعلم جاء بكتاب يناسب المرحلة لا أقول الثالثة بل ما بعد الثالثة فيقرأه أو يقرئه الطلاب، فماذا يحصل؟ يحصل أنه يشعر عن الطالب يشعر في نفسه أنه قد وصل إلى المرحلة الرابعة فيظن في نفسه أنه صار مجتهدا. لماذا؟ قال لأنه قرأ ولو جزءا من فقه السنة، فإن على كعبه قليلا يقرأ نيل الأوطار أو السيد الجراح، مع أن الفقه أو الكتب الفقهية تمثل أو يمثل كل كتاب مدرسة صاحبه، فقد تزعم أنك من مدرسة القياسيين فكيف تقرأ لابن حزم في المحلى وهو من مدرسة نفاة القياس، وقد تزعم أنك من نفاة القياس مطلقا فكيف تقرأ للشوكاني وهو ممن يقول بإثبات القياس المنصوص على التي أو قطع فيه بنفي الفارق. إذن فلا بد أن تسلك مسلكا صحيحا. ولذلك كثيرا ما يشعر بعض الطلاب، بل كثير من الطلاب لماذا يشعرون؟ أنه بعد 7 سنوات 10 سنوات إذا هدي بتوفيق من الله أو من الله عليه بمن يدله على الطريق السليم فيقرأ مثل هذه المقدمات العلمية يرى أنه كأنه بدأ الكأس بالمقلوب، على مثل ما بيقولوها بعض الناس أول ما يتزوج تاكو في اسمه شهر شهر عسل، ها كيف شهر العسل؟ قال والله كأني لما فتحت البرميل بالعكس فوصل للجاع قبل ما يأخذ من البداية. بمعنى العلم يا أخوان كالهرم، عمركم شفتوا هرم مبني على الرأس ثم ارتفع هكذا تتسع القاعدة، ولا قاعدة عريضة ثم تبدأ تقل تقل تقل تقل حتى يكون رأس هرم، مش هيك يا أخوان؟ ولذلك إخواننا كأنهم قلبوا الهرم ها ودخلوا فيه من أسفل إلى أعلى، فوجدوا أنفسهم من الاجتهاد انحدروا إلى بداية طلب العلم. شو السبب؟ الخلط في طريقة التعليم، عدم المنهجية في طريقة التعليم. كما أنهم إذا أراد أحدهم أن يتعلم تجده يقرأ ما يحتاجه الناس فقط. نعم هذه ثقافة لنفسك وليست تؤهلك لأن تكون مفتيا للناس، معروف، تقرأ الطهارة، تقرأ الصلاة، تقرأ الصيام، زي هيك. هي عند الإخوة معلومات أكثر من ذلك، وليسها معلومات كاملة، لا لا جزئية. ثم إذا جلس في قوم استفتي فأفتى، فظن في نفسه مقدرة على الاجتهاد لجوابه عن سؤال قد عرف جوابه من قبل، وليسه يعزو الجواب إلى صاحبه. المقصود أن هذه الطريقة التعليمية خطأ يا أخوان. والحمد لله رب العالمين وفقنا وإياكم لأن نعرف كيف يكون الصواب. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه معروف إمام الدنيا، أنا لا أشك في أنه مجدد هذه الأمة، إلي شخصيا بالنسبة للشخصية أقول أنه المجدد هو الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. ماذا قرأ على فضيلة الشيخ وسمعت الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه؟ كيف قرأ يا أخوان؟ هل قرأ فتح الباري؟ هل قرأ المغني على الشيخ؟ هل قرأ تفسير القرطبي والطبري؟ شو قرأ يا أخوان؟ قرأ متن الآج الرمي في النحو، مقدمة في علم النحو، وقرأ كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب والأصول الثلاثة، والثلاثة عبارة عن حوالي 8 ورقات 12 ورقة فقط. هذا ما قرأه العلامة الإمام بشهادة كل المشايخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. شيخ الإسلام رحمة الله عليه كيف بدأ؟ الشافعي إمام الدنيا رحمه الله كيف بدأ؟ بدأ في قراءة الموطأ وكان عالما في اللغة. هل صار عالما مرة واحدة أم أنه تدرج؟ ومن باب المثل فقط، من أراد أن يقود سيارة وهو لا يحسنها، هل يقعد الشاحنة المذنبة يسموها تريلا فيقودها وحده؟ شو يا أخوان هذا؟ شو يقول عن الناس؟ مجنون بتهور بده ينتحر. أولا تصعد سيارة صغيرة على جانبك مدرب عنده ملين الغيار اللي هم يسموه الكلتش، وعنده الكوادر والبريك، صح ولا يا أخوان؟ إذا شاف هذا اللطف بيعدل مقود السيارة أو بيعدل أمر آخر. قضية تحتاج إلى كما قلنا إيش؟ تدرج ومشيخة. بدون تدرج بدون مشيخة ستفشل. وهذا هو الذي أوقع الخوارج فيما وقعوا فيه من الدعوة وادعاء أنهم صاروا علماء فتحفروا الناس بعد ذلك. ومن أجل هذا أحببنا أن نبدأ بهذا المختصر أو المقدمة في علم أصول الفقه. لماذا علم أصول الفقه يا أخوان؟ بعض المعلمين أو المشايخ قالوا لابد أن يبدأ أولا باللغة العربية، ويبدأ من اللغة العربية بعلم الصرف، إنه الكلمة كيف أجد، اللي هو علم بناء الكلمة، وبعدين بيجي النحو. وبعضهم قال الإعراب ثم الصرف. لماذا تركنا هذا وبدأنا بعلم أصول الفقه؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن علم اللغة ثقيل حقيقة على إخواننا، لا يجدون قدرة على استيعابه ابتداء، وليس هذا هو المهم في نظري أو هو الأساس، لكن الأمر الآخر هو الذي حدا بنا أن نتعلم الرسول، وهو شعور الكثير من إخواننا بأنه شيخ مجتهد. فأحببت أن أضع له قيودا، أحببت أن أضع له قيودا تمنعه من الجرأة على الفتوى، وتعرفه أنه ليس مجتهدا. إذا كانت هذه المقدمة تخفى على البعض، لا أقول على الجميع، على البعض، فما بالك بالمرحلة التي تليها؟ ما بالك بالمرحلة التي تليها؟ ما بالك لو عرفت أنه لابد أن تكون عارفا وعالما بقواعد الفقه الإسلامي حتى تكون مجتهدا؟ لأنه في عندنا أصول فقه وعندنا قواعد فقه إسلامي. ما بالك ورأيك لو كنت تعلم أن قواعد الاستنباط في أصول الفقه كلها مأخوذة من علوم البلاغة العربية؟ ما بالك لو عرفت كل هذا؟ ما بالك لو عرفت أن كثيرا من الناس لا يفرقون في الفتوى بين النص والمفهوم، النص والمفهوم، النص بلاغة قاطع والمفهوم لفظ يحتمل معنيه أحدهما أرجح من الآخر. ما بالك لو عرفت أن حتى المفهوم فيه ما يسمى بمفهوم الموافقة وفيه ما يسمى بمفهوم المخالفة؟ قضية يكون كبيرة جدا حقيقة. الفقهاء ليس ارتجالا كانوا يقولون حلال أو حرام، مندوب أو أنه خلاف الأولى أتحفظ وهكذا. ما كان ارتجالنا أخوان، كان عن قواعد علمية قد توفرت فيهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يحتاجون دراسة هذه العلوم لأنهم علماء بلغة العرب. لكن من جاء بعدهم وخصوصا مع دخول العجمة بسبب الأعاجم ودخول علم الكلام والمنطق الذي أثر كثيرا في الفقه الإسلامي والعقائد الإسلامية، الأمر الذي أوجب على هؤلاء العلماء أن يصنفوا لنا مصنفات بين الصغير والكبير حتى يأخذوا بأيدينا رويدا رويدا لأن نكون فقهاء علماء نخدم أمة الإسلام فيما ينفعنا. تفضل سيدي. وأرجو الله تعالى بمديد عمر لأكمل مرحلتيه الأخريين، وسيكونان بإذن الله تعالى شرحا لنفس هذا النظم، وقد أسميت هذا الشرح بالكلمات الوافيات في شرح نظم الورقات. نظم الورقات هو الجويني رحمه الله، أبو المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وسمي بإمام الحرمين، نقول سمي تجوزا وإنه كنية إمام الحرمين لكونه يقال درة في حرم مكة وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل لأنه جاور يعني كان مقيم في الحرمين. وهذا النظم هو على أصول فقه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وأنا هذه الطريقة التي أحبها، لا أحب أن أبدأ بالطريقة الجمهورية، بمعنى نأخذ القاعدة ثم نذكر خلاف الفقهاء أو الأصوليين فيها ثم نقول والراجح كذا. هذا الأسلوب أنا لا أحبه، لا في الفقه ولا في النحو ولا في الأصول ولا في غيره. لماذا؟ لأن له آفة، وآفته هذه أنه طالب العلم الذي يقرأ ثم يقول والراجح كذا ينسى العلم ولا يحفظ منه إلا الراجح، وإذا عرف الراجح ظن أنه لا يمكن أن يكون الحق إلا هذا الراجح. فلأجل هذا الأمر أحببنا أن نبدأ فقط بأصول فقه الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى. هذا تفضل يا سيدي. وهذا الأصل أو المتن هو في الواقع نثر، يعني كلمات عادية في جمل وليس شعرا، يعني النثر عكس الشعر. ثم جاء شرف الدين العمريقي رحمة الله عليه ومن أئمة الشافعية ونظم هذا المتن في منظومة سهلة بسيطة. وبالمناسبة من أراد أن أجيزه في هذا الشرح فليحفظ المتن، من حفظ المتن أعطيته إجازة في هذا الكتاب الذي هو شرح على المنظومة، ومن لم يحفظ لا أعطيه إجازة. تفضل. هذا الامتحان سامك الامتحانات شيء آخر. لا يعني الحفظ مع الاختبار مع الامتحان. لا الحفظ كلما حفظت شيء أنا موجود في المسجد، التلفون موجود هناك، تصل بي موجود، بدي أسمع عليك كذا بقول لك موجود أو مش موجود. أما المادة لابد فيها من امتحان كل فترة وفي امتحان فيه. تفضل. لا لا لا شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير الشرف العمريطي قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، هذه يعني يسموها أرجوزة. إيش معنى أرجوزة؟ يعني منظومة على بحر الرجز، على بحر الرجز، لأن وزنه خفيف وأسلوبه لطيف، وعامة المصنفات الشعرية على بحر الرجز إلا الشاطبية لإمام القراءات إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه، وهو غير الشاطبي صاحب الموافقات، يختلف عنه تماما، فهي على البحر الطويل. الشاطبية في القراءات السبع على البحر إيش الطويل، هذا البحر يسموه إيش الرجز، بحر الرجز هذا الطويل لا الشاطب. نعم عيد. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير. أنا بقرأ الجزء وأنت بتقرأ الشرح. نقول قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. تفضل. الفقير قالها تواضعا لأن العبد لا يزال في حاجة إلى الله تعالى. الشرف لقب مدح، العمريطي لقبه أيضا. نعم ذو العجز والتقصير والتفريط ينعت نفسه بأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. قال: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. تفضل. الحمد هل فيها قيل للعهد؟ إيش معنى للعهد هنا؟ لابد يعني في بعض المواطن نضطر إلى التفصيل قليلا. العهدية والجنسية كلها للتعريف، لكن لما أقول الجنسية فإنها تدل على أن اللفظة التي اقترنت بأل تشمل الجنس الملفوظ. فلما أقول لك الإنسان، شو معنى الإنسان؟ هل إنسان؟ إنسان إنسان إنسان الأمريكي إنسان، البريطاني إنسان، الميت إنسان، والذي لم يخلق بعد ويريد الله خلقه إنسان، المرأة إنسان، البنت. فلفظة إنسان تشمل كل ما يصلح أن يدل عليه اللفظ، يقولوا عنه جنس، يعني يشمل كل الجنس. مثل عندك شيء اسمه جنس وشيء اسمه نوع. الجنس أقول لك شجر، طب النوع شجرة تفاح. الجنس إنسان، طب نوع رجل. جنس إنسان، نوع امرأة. جنس أردني، نوع من عمان. جنس أردني، نوع من العقبة. ماشي يا أخوان؟ واضح؟ هل معنى الجنسية وشو معنى الجنس وشو معنى النوع؟ بس لما أقول لك أنا العهدية، إيش معنى العهدية؟ إنه تقترن ال بكلمة بعدها تدل على شيء أنت تعرفه، تعرفه بوجه محدد. مثل، لأن العهد كمان أنواع. مثلا ما أقول لك فأرسلنا إلى فرعون رسولا، ركز لي على كلمة رسولا، كمل الآية. فعصى فرعون الرسول، أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهناك إيش قال؟ الرسول. فقوله الرسول هي نفسها رسولا، فالرسول الذي ذكر رسولا هو الذي عرف. فهي معنى إيش؟ العهد. هذا نسموه في اللغة عهد ذكري، لأنه اللفظ المقترن بأل الرسول، الرسول هو الذي ذكر سابقا بكلمة رسولة. واضح؟ مثلا ما قلنا جاء رجل يسألني حاجة فأعطيت الرجل حاجته. الآن لما قلت أعطيت الرجل مين بيجي في ذلك؟ قلت لك أنه قبل شوي جاءني رجل فأعطيت الرجل. إذن العهدية، وهذا بسموه عهد إيش؟ عهد ذكري، لأن الذي اقترن بأل قد ذكر قبل قليل. طيب في شيء اسمه بسموه عهد ذهني، لما الله قال سبحانه وتعالى أقيم الصلاة، الآن ذهنك عارف شو الصلاة ولا مش عارف شو الصلاة؟ ذهنك يعلم أن الصلاة الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي الأعلى، السلام عليكم ورحمة الله. هذه الصلاة أنت ذهنك يعرفها ولا يعرفها؟ ولهذا سمي عهدا ذهنيا، لهذا سمي إيش؟ عهدا ذهنيا. واضح يا أخوة؟ النوع الثالث يسمونه العهد الحضوري. يقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. إيش يعني؟ يعني اليوم الحاضر، اليوم الحاضر الذي تحضرونه أنتم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي اليوم الذي تحضرونه. فهذا معنى العهد في ال. نعم. هل فيها الحمد؟ هل فيها قيل للعهد؟ والصحيح أنها للاستغراق. شو الفرق؟ إذا قلت لك ال هنا للعهد فلا يخطر بذلك إلا قول الحمد لله، لكن لما أقول لك للاستغراق يخطر بذلك كل شيء يحمد فيه الله تبارك وتعالى. فيحمد الله على صحتك، ويحمد الله على أنه من عليك بالإيمان، ويحمد الله على أنه من عليك بطلب العلم. ليس فقط العهد أنه يحمد الله على هذه المنظومة فقط، لا، الاستغراق فيحمد الله بشتى المحامد وعلى كل النعم التي أنعم الله علينا به. نعم. فهي تدل على نعمة وغيرها، فعلى النعمة يقال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعلى غيرها يقال الحمد لله على كل حال. هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أصابه شيء يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابه شيء يهمه عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله على كل حال. إيش موقع كلام بعض الناس الذين يقولون الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ نقول صحيحة، لأنه لا يحمد على مكروه إلا الله حق، لكنها أدنى درجة من قولك الحمد لله على كل حال، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد عام من هذا الوجه وهو خاص لأنه لا يكون إلا باللسان. نعم. وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح وهو عام من هذا الوجه، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. إذن الحمد له جهة يكون عاما بالنسبة إليه، العموم أنه يشمل أكثر من واحد، أكثر من شيء، تحمده على النعمة أو على النعمة، وتحمده على البلاء والضرة، هاي قضيتين من هاي الناحية عام، من ناحية ثانية خاص لا يقال إلا بلسانك. ليش لا يقال إلا باللسان؟ لأن حقيقة الحمد لفظ بقولك الحمد، واضح؟ إذن عام لأنه تحمد ربنا على نعمة وعلى ضراء، لكنه خاص لأنه باللسان. الشكر بالعكس خاص، لأن الشكر لا يكون إلا على النعمة، الشكر لا يكون إلا على النعمة، وهو عام من جهة أنه يقال باللسان ويقال بالقلب ويشكر بالجوارح. نعم. وقال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، وهو لا يكون إلا على نعمة وهو خاص من هذا الوجه، قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم. قوله لله الحروف تنقسم إلى قسمين، حروف مبنى، حرف مبنى وهو جزء الكلمة مثل حمد، فالميم جزء من الكلمة وكذا الحاء والدال. طيب الآن لو قلت لك أنا عندنا الحرف الأول، نوع الأول من الحروف ما يسمى بحروف المباني، أي هي الحروف التي تتكون منها الكلمات. لو قلت لك الآن قاسم، ما هي حروف مبانيها؟ قاف والألف، القاف والألف والسين والميم. سالم حروف مبانيها؟ سين ألف لام ميم. طيب جارو شو اسمك؟ عنتر. عنتر بن شداد. أعطوني حروف اسمك. العين والنون والتاء والراء. جيد. كمان واحد أبو النظارات. أنا ما سألت كل أحد لسه. المسجد. أعطوني حروف المبنى اللي فيه. جيم دال. كويس. هذا شو بنسميها؟ بدي أكتب الفائدة يا أخوان، لأنها صف حروف. إيش هاي؟ مبنى. شو يعني حروف المبنى؟ أصل الكلمة. لا مش أصل الكلمة. الحروف التي تتكون منها إيش؟ الكلمة. معاي؟ النوع الثاني تفضل يا سيدي. وحرف معنى وهي ما أطلقت عليها الحروف. في اللغة العربية الكلمة كم قسم؟ دكتور. ثلاث أقسام. في ناس قالوا أربعة وهو خطأ. شو القسم الأول أبو إبراهيم؟ أبو إبراهيم ماذا بعيد خليك معنا. اسم الكلمة الكلام العربي ثلاث أقسام، الأول الاسم، الثاني الثالث حرف. الحرف حيو. قال وحرف معنى وهي ما أطلقت عليها الحروف. ليش سميناها حرف معنى؟ قال لأنها إذا جاءت مع الكلام أعطتنا معنى. فمثلا كلمة على، شو معناها لحالها؟ شو معناها لحالها؟ غلط. شو معناها لحالها؟ معناها لحالها حرف جر بس ما ليش معنى. فإذا اقترنت بغيرها أعطتنا معنى. لما أقول لك أنا الكأس على المدفأة، شو بتفهم منه؟ يا أخوان هيك بدي جاوب، تفهم التوقية. إذا على في هذا الموطن شو أفادت؟ الفوقية. ماشي؟ طيب لما أقول لك أنا القلم في جيبي، شو بتفهم من فين؟ داخل بالمعنى النحوي الظرفية، يعني جيبتك ظرف للقلم. طيب لما اقول لك انا وامشوا في مناكبها، شو بتعني فيها يا استاذ؟ في مناكبها مكان. خليك معي بلاش اذكر لك دفرة. شو معنى ابتداء؟ شو معنى في سيرو؟ طيب شو معنى في يمينك انت نزل لك عشان تكون نشيط. معنى فيه شو بقى؟ جوه غلط، وان قال بهذا بعض المفسرين. معنى فيه معنى خلق، مش انت من جنبك خالق. شو معنى فيه في ملعب. ما بعد ما حكاها وامشوا في مناكبها، يعني فوق مناكبها. يعني هذا ايش يفيدك؟ انه الحرف في اللغة العربية يتضح معناه من خلال السياق، صح ولا لا؟ شيك تجري بأعيننا. الباء قد تفيد ايش؟ الواسطة، وقد تفيد استعانة، وقد تفيد الظرفية. بأعيننا هنا ايش تفيد؟ الظرفية بمعنى ايش؟ معنى ايش؟ معنى ايش؟ من بارد تحت أعيننا التي منا عليها ايش؟ الرعاية. ماشي، عرفنا ايش معنى حرف المبنى وحرف المعنى؟ عرفنا شو هو؟ شو حرف المبنى؟ طالب الحروف التي تتكون من حرف المعنى هي الحروف التي تدل على المعنى اذا قلنا الحروف التي تعطينا معنى اذا من خلال اجتماعنا كلام في سياق واحد. طيب حلو، تفضل كمل. وقد تتكون من اكثر من حرف، ولكن سميت اكثر اعرابيين عند بعض النحاة منهم من يقول اكثر من يعني ممنوع من الصرف المصروف، مش مشكله فوت ولكن سميت حرفا لانها آخر أقسام الكلام، ولا يكون لها معنى إلا مع الاسم أو الفعل، مثل على فهي بمعنى فوق، وقد تكون بمعنى في أي الظرفية، وذلك حسب السياق. ومثلها اللام فإن لها معاني، فقد تكون بمعنى الملك، مثل الدرهم لزيد. إذا شو معنى لزيد؟ هذين يا أخوان يلا عشان أول درس نسمحكم في الخربطة. شو معنى اللام هنا؟ الدرهم لزيد للمسكين، يعني ملك زيد. طيب فقولنا لزيد أي ملكه، ومثل الكتاب لعلي أي ملك علي، ومثل الأرض لله أي ملك لله تعالى. وقد تكون بمعنى الاختصاص، مثل الخمار للمرأة أي خاص بها،